أنا قد مر لنا قلت فيه ما وكي لنا فيه يس عدها من الجمهور على مسافة وهنا قال ذكره في هذا القسم مبنيين على قرسي بول سروش قال الرضيها قال وأما حمير فهو عند سيبويه من صيغ الجمهور لكن كان القياس أن يكون جمع فعل ككلب ومعز وضائين وقال سيبويه إنه ليس من أبناء الجمهور وقال غير سيبويه إنه ليس من أبناء الجمهور فهو اسم جمع ناهي معناها أنه على مذهب سيبويه إنه جمع من أوزال الجمهور لكن الله أسلم على غير سلامة وبالله حمير بشر كان يقول على غير قرسي كان يقول على غير قرسي لأن عنده إذا قدوا على قول سيبويه إذا قدوا اسم جمع له خرج له ما هو قياسي بدو جمع ما بلا أنه يشتيه هنا أن يكون إيش أن يكون الوزن ما هو موجود في أوزان الجموع من أصل إذا ما هو موجود في أوزان الجموع معناه أنه اسم جمع اسم جمع إنه على قول سيبويه ما سبب أن يكون اسم جمع لأنه من أوزان الجموع على حفظ ولا قبل أن نشتي ذا الحين أنه ما سبر الكلام لأن نقول سيبويه أنها من أوزان الجمع ما سبرت يا هو جمع قبل غاية ما بهنا جمع غير قياسي ولا على قول سيبويه وأما عده ناف عده له في ذا الموضع على بناء على ما هو من أوزان الجمع من أصله فهو اسم جمع فهو اسم جمع وش في أنها كان الكاسي يقول الجمع هو قال سيبويه هو من أوزان الجموع لكن هو إيش قياسي في فعل ما هو قياسي في إيش في فعيل أيوة فعيل ما قالوا كذا عندك قال هو قياسي إلا قال هو قياسي عنده ولذا قال يجمع كلب على كليب ومعز أيوة يجمع على معيز عنده عند سيبويه ولما قاعد قال كلب على أبوه إيش في عنده إنه يجمع على فعله هو من سيبويه. لا أنا كنا ما على قولتي ولذا قال أنا لكن كان القياس يعني هو على مذهب مخالف المذهب سيبويه ما بلن مذهب سيبويه كان القياس عندك كذا وكذا يكون أن يكون جمع لي الفعل ما هو جمع لي لفعل ما هو الجمع حمار بل جمع ايش فعل يهم ذا الكلب لا ما اشتي لا ما هو قياسي بس حمير هو جمع الحمار غير قياسي على مذهب سيبويه لا مذهب سيبويه انه مصيغ الفعل عندك قياسي ما فيه عند سيبويه ها حمير عند سيبويه ما هو قياسي لكن هو جمع لأنه صيغة من صيغ الجموع هو أتى على صيغة من صيغ الجموع صيغة من صيغ الجموع له هو قياسي غير قياسي غير قياسي أن يكون على حمير أيوه ماذا عنه غير قياسي أن يكون على حمير على مذهب سيبويه أما مذهب غير حمير ما هو قياسي ولا هو من أوزان الجمع من أصله فليس إلا اسم جمع فقط لما ما جمع أيوه ما بل أنه مخالف لصيغة جمع إذا كل هذا غير قياسي ولا ما بلا وزن غيرها غير الوزن فعيل فعيل ولذا قال لكن كان القياس أن يكون جمع فعل ككليب ومعين وضئيل على قول سيبويه ما بل أنه خرج على القياس بس وأمكن جمع مكان على غير الواحد منها يعني كلها في هذه المضى أي جاءت على غير قياس جمع الواحد منها على ما عرفته مما سلف بل ما بالشيء ما بها لها جمع بل كل كان يقول ايش اماكن جمع مكان لا أنا أزمن ها؟ أزمنة. ماذا هي بالضبط؟ أزمنة. ها في زمان. أم كن وضيع. قال شاذ. ما بتقدر. أم كن في مكان لأن المكان مذكر وقال هناك أم كن للمؤنث. ولا. وقد يجمع الجمع إما تكثيرا. أنت قال ها؟ على غير الله. يجمع عليها وقد يجمع الجمع إما تكثيرا نحو أكالب جمع أكلب كأصبع جمع كلب قد يجمع الجمع نفسه لا مبلغ الوزن أكلب أصبع لا في وزن جمع كلب أول شيء مفرد جمعها أكلب ورجع تجمعها كالب وأناعيم نبلاش كالوزن بس الوزن كا شيء لكن ما شيء لا يقل مشينا الجمع مفرد مفرد جاي مع أصل يوم ما قصته الله وس ما هو شرط فيه ما هو شرط جمع على صيغه مفرد لكن قوله مفرد لكن قوله مفرد قوله وزن مفرد على صيغه مفرد كل يجي لنا مثلا مثل المصادر وما بتجمع قال المصادر قال وانا عيم ما بلا انه كان يشرق للوزن بس يظهر لك وزن الكلمة وأناعيم جمع أنعام كزلزال جمع نعم مع أنه إذا قلنا لو نقول أنه على ذيها مثل زلزال زلزال ما هو مصدر المصادر قالوا أنها ما بت ها ما بتجي معايا لو قصتها ها أبلا في الوزن ألا أصبعي واحدة كيف مدى قال نعم جمع نعم ها أناعم جمع أنعم جمع أنعم وجمال جمع جمال كشمال جمع جمل ايش نعم نعم نعم نعم نعم نعم جمع نعم جمال ها؟ جمائل جمع جمال كشمال جمال جمع جمال جمال والجمع الجمال جمال وقال إنه الجمع يقول جمالة جمال الحين قال إنه جمع جمال لا جمال مش بقول جمالات جمع ثالث يعني تحصل جمال لا لا لا عندك الجمالات مش مالها ايش دخلها جمالات لا جمالات لا جمالات لا جمالات جمال جمال اه لا جمالات جمال شمال شمال وش جمع وش جمع الجمال وش جمع جمال؟ جمال جمال هو جمال جمال قدو وصف ما هو لا جمائل جمع جمال كشمال جمع جمل جمع جمل أو تصحيحا وذلك نحو جمالات في جمال عاد بقى اصبر انك تجمع جمع تصحيح جمع جمع لا أهم شيء إنه هو يجمع، ما جمع تكسير ولا جمع تصحيح. أيوة. كلمات هي أولها. أيوة إيش تي. ماشي ما بشرطها الكلمات الأولى. هي ولا غير. يعني بيصبر إنه يجمع الجمع، إما يجمع جمع تكسير ولا يجمع الجمع جمع تصحيح. بس. لا سماع. كيف؟ أناعمة. آخر ما أصاب إنك هذي تجمع. ما بي لا ورد فيه. لا ورد بس. وإذا رأيي لنا كتب يقول إن السماعي. نشت ما هو لا سماعي لا يوجد فيها. وكلابات في كلاب وبيوتات في بيوت وحمرات في حمر. هي جاهزة الوي. لا يجي في حمر. حمر. أنا ما أتذكر من جمعها. أي حمرة. أبعدها. ها. قدم العاد وجمع. أي جمع. ويش تر جمع جمع جمع التكسير مؤنث. لا كان من الحمير حمر. أي حمرة. أمشي حمرة. آه غي حمر جمع حمار حمار وحمر. حمر نعم لك حمر أحمر ماشي الوسط ذاك الوسط جمع حمار حمر الحمير جمع حمار حمار حمر ورجع جمع تنتهي حمرة وجذرات في جذر جمع جذور الجمل الذي هو للذباحة للحم ذبيه حتى اللحم ولو ما قد ذبحه يسمى ذي هو حق لحم جمع ما هو جمل ولا ناقة ولا شيء ذي هو للحم كان ذي ذي هو حق لحم أصلا ما بلغان بيسموه ذو مذبوح جذور كبير ولا صغير الشيء عبد الضعيف اللي ما هو حق لحم ولا أصلها هو موضوع على ليه الذي يبدو مذبوح الذي يبدو مجذور إيه ورجع قدم بيسموه ليه الذي هو حق أن يه الذي يبدو الجزيرة الجزيرة ما هو جمع المؤنث جزر فعل ما هو جمع للمؤنث الجزيرة قلنا هناك المؤنث جعل له وزن ها فعيلة جعلنا في المؤنث لا فعيلة هذه مؤنثة جزائر جزائر ها ها ها ها ها ها وإنما جمع الجمع بالألف والتاء لأن المكسر مؤنث أصله وزي هذه جاءت لنا أمس في معشر أمس وقبلنا كان بيعود الضمير إليه مذكر دليل على ما هو جمع تكسير يعني أصل جمع التكسير مؤنث ما هو جمع ما هو جمع تكسير قال لنا هناك إنه قال لما عاد الضمير عليه قلبه لما عاد الضمير إليه مؤنث لا ما هو جمع إن الجال مذكر. مدري من هذه مرة ذي ذاك اليوم قال لا إنها ها قال لك الحين مفرد. ها مجبل إيه. نقول أصله مؤنث هو إذا تقول إذا بيعود عليه يجمع جمع مؤنث. وأشار بلفظ قد إلى أن جمع الجمع غير مضطردين. قال نجم الأئمة وعلم أن جمع الجمع ليس بقياس مضطرد كما قال سيبويه وغيره. جابه مذكرة عادة إلى ركب دليل على ما هو جمع عودة مؤنث. قال كما هو قال مضطرد كما قال سيبويه وغيره سواء كسرته أو صححته نحو أكالب وبيوته. بل يقال فيما قالوا ولا يتجاوز ولا يتجاوز لا يتجاوز إلى ذي الجمع غير سمع قبل ما ورد يتجاوز الجمع الجمع الجمع جمع صيغة مدار جمع. فلو قلت أفلسات وأدليات في أفلس وأدل لم يجوز أن تريد تسويه ما صح. وكذا أسماء الأجناس لما جاز نفس جماعة. وكذا أسماء الأجناس كالتمر والشعير فلا يجمع قياسا بلا سماعة. إذا قد ورد إذا بالجمع لا تجمعه لا ما ورد ما ورد فيه به. وكذا المصدر لا إذا جاء فلوس لا تجمعه جمع ثاني. وكذا المصدر لأنه أيضا اسم جنس فلا تقول الشتوم والنصور في الشتم والنصر لا تجمع بل يقتصر على ما سمع فقط كالأشغال والحلوم. الأشغال من الشغل ها من معنى الشغل نفسه والحلم نفسه مصدر ما في شيء ما بل انه مصدر هنا وجمعه ولا الحلم الحلم جمع حلم حلم جمعوها أحلام مجاز ها مجاز يقول الحلم نفسه ما هو الحلم نفسه ما وصف هذا الشخص بالحلم ما هو جمع اسم الحلم هو المصدر ويقولوا حلو جمع. ثم قال بل يقتصر في جمع ذلك على المسموع لا حلوم حلوم حلم حلم مصدر جمعوا مصدر على حلوم حلم هو قال انه مثل اسم الجن. فاذا هنا السماعي كذلك الاشغال الشغل الشغل هو مصدر قال نقتصر على السمع فقط فيه نجي معه. ثم قال بل يقتصر في جميع ذلك على المسموع إلا أن يضطر شاعر فيجمع الجمع ما هو مسموح له. قال بأعينات لم يخالطها القذع بأعينات جمع عيون عيون أعينات جمع عيون لا أعلم هو جمع عيون إن جمعه ما هو مسموح. ولم يذكر اسم الجمع والظاهر أيضا أنه لا يضطرد جمعه كاسم الجنس يعني ما هو مضطرد مثله ما قورت فيه من السماع فأحتاج نقبله ما فيه إشكال. أحكام التقاء الساكنين ثم شرع عقب أهلا صفحة هذا لا لا ما عليك ما هو عندك النبا اختلط ويضيع ثم شرع في بيان أحكام ارتقاء الساكنين فقال كمل الجمع ارتقاء الساكنين وهو متعذر إن لم يكن أولهما حرف علة أما مع وجود حرف العلة بيصبر في المطلقة فيبين هذا من المواضع التي يغتفر فيها في المطلقة وقيل في غير الوقت هم قال كيف ما كان بعضهم بيستثني قال ما إذا بلاش فالوقف جاهز وهو ظاهر إنه جاهز ايه الله وانا قالوا الظاهر انه جاهز فيه بالوقت لا ما في غير الوقت وقيل في غير الوقت اما في الوقت اما في الوقت هو جاهز غير قوله قيل مطلقة وش معنى مطلقة في الوقت هو غير الله وقيل في غير الوقت ما في الوقت هو جاهز وهو ظاهر ايه كأنها الأولين قالوا متعذر مطلقة في الوقت وغيره ما الأول قيل في غيره أولهما حرف علة فهو جاهز ما وقت انتهى لم يكن أول وما حرف علة فهو جاهز الله في غير الوقت إذا كان ساكنين متعذرون إن لم يكن أولهما حرف علة قيل مطلقة في جميع الأماكن وقيل في غير الوقت فإنه لا في غير الوقت لا يجوز في غير الوقت أما في الوقت هو جاهز معنا وجعل ومستثقل إن كان أولهما حرف علة أبلا ثقيل أو كان الثاني منهما موقوفا عليه لكنه يغتفر هو مستثقل لكن جاهز يس أول أحرام الله ولا أحرام الله لما أستقل ما بل أنه يعني خف بسببه وجود الوقت واقتفر أخني قالوا إذا لكنه يغتفر استقاؤهما في أربعة أحوال مع وجود له مع وجود استقل مع استقل هو موجود لا ما بل انه ذاك ثقيل ما بتصير تنطق ايه ما بتصير تنطق اما هنا عاد الثقل موجود لكن اغتفروا مع وجود الثقل لا حجوا في كلمتين قالوا ما يجوز ما قال او كان الثاني من ما روحوا من عليه كيف؟ او كان الثاني من ما روحوا من عليه اذا هو موقوف على السابق ايوه ما بيصير واحد يجمع بين الساكنين ارجع يجي لنا كيف نثبت الحين قال اول شيء ما هو سافر نجمع بين الساكنين قال الا في ايش في تيل ما بعد يختبروا فيها مع وجود الثقل اختبروها مع وجود الثقل ما الثقل عدم موجود قال لكنه يغتفر التقاؤهما في أربعة أحوال الأول في الوقت إذا كان ثانيهما موقوفا عليه جاز ملاقاته للساكن قبله مطلقا سواء كان الأولين أو غيره في تيارها وذلك لأن الوقت بقصد الاستراحة ومشارفة الراحة تهون أمر الثقل الذي يحصل من التقائهما اجل استريح ما بدي راحة منصف شارفة. لكن ما قد راحة تامة ما قد وقت كامل ما قد مكمل له كلام هذا أقول لي سريح قليل والثاني إذا كان في كلمة وكان ثانيهما مدغما وأولهما لينا

في ما الدليل؟ قال إذا كانت واو ولا يا قبلها إيه؟ قبلها فتحة بس. يتم كله ما هو بيصبر مد التسليم، لكن المفروض يصير ما عنده مد. الفرق بين مد الايه هذه مجانس مثل ذلتيها باء ايه وخويصة، فرق بين المدين. لكن مد اللي لها احكام مختلفة، وديه مد اما طبيعي ولا لازم ولا عارف. لا متصل ولا منفصل الله كلها ما بلا هنا رجل المد، وذاك الأول إيش ذي حرف مد وذاك حرف إيش لين. فإنما قبل الفتحة أو تمود الثوب من تمادتنا الثوبة ها في مد في حرف المد هناك الأول الياء الألف يا الله الله مستاكن الأول على عندك ما تعارض قال الوقت ضالين عين توقف جاه ولا جلس ما هو لا المتحرك الثاني اجتمع مع الياء وهي ساكن ما في شيء قبل الألف واللام الأولى أو تمود الثوب من تمادتنا الثوبة فإنما قبل الواو ضمة جنيه وهي مد أصلها من تمادتنا إذا تمادتوا اثنين قالوا تمود الثوب حين ما يتحاكوا من الين من البعر ابن المجهول كل واحد مده فإنما قبل الواو ضمه ونحو باقيه قيل ونحو قيل لهم إذا أدغم قيل لهم ونحو لا ونحو يعني وش عدا الياء الحين عدي مثل الياء ما قد مثلها لا لأنه بدر قال نحو خويصة ها ولا الضالين وتمود الثور ها وإيش ونحو قيل له يعني قيل لا ما هو في كلمتين ما بلا اشتري قل الياء قبلها كسرة ما هي في كلمتين ما هي إلا في كلمة الله سير لا هو قلنا الياء دي قبلها كسرة عادي شيء مثل له قيل له أدغمنا اللام باللام الأولى ساكن وهي من نفس الكلمة لا الطالين قبلها فتحة وش مالك ما بشي الياء الآخرة ما هي من قلنا بلا موقف بشي بلا حين ما بسرق عليه ملتقى ساكن هنا الوقت ما احنا في الوقت احنا ذا الحين عاد احنا في الكلمة الأصل جيه مسكن من غير ما هم بلا وقفنا عليه لقل الوقت عندنا ما لهم كلمة صحيحة الا قال وين هذي سكن الأول أقول لهم دي كلمة واحدة لا مفتوحة ما يزال بس قال إذا أدغم إذا قلت قيل لهم أيوة الساكن أيوة لما تدغمها تسكن تدغم اللام ذي الله الساكنين هو إذا أدغم إيش إنه لكن إذا الأولة أدغمت فالثانية هو ذي نشتي وهي ساكن ها؟ عندي كلمة واحدة ها؟ عندي كلمة واحدة الأول الساكن قيل له قلنا أن في كلمة إلا وين الساكن اللام الأولى خلاص في كلمة قيل له ما هي فيها خلاص ها ما بلا سكنت انت اللام الأولى وتقنت انت اللام الثانية إذا السكون قال لام الأولى في كلمة واحدة. الكلمة الأولى. فإنما قبل الياء كسرة، وإنما اغتفر في المذكور لما في حروف الليم من المد الذي يتوصل به إلى النطق بالساكن بعده، لأن المد كأنه يقدم ذا الحركة. يصبر. لو هي كلمة حرفين ما فيهم مد ما انصبر تجمع الساكنة، لكن حين قبه مدة الحرف قبه يصبر الواحد ما ينطق بالثاني ساكن. شبه حركة يتوصل به بعده، شبه حركة يتوصل به إلى النطق بالساكن بعده، مع أن المعد بهذية يهون من حين السكون في كلمة لكأن ما في شيء. حين السكون في حرف مدغم كان قدم حرف واحد متحرر، دخل الاجتماع الساكن، لأن اللسان يرتفع بهما دفعة واحدة المحرك، ما بيحتاج إلى حركتين. كل شيء على حركة الحركة نفسها، يعني أن الحركة بيتحرك اللسان حركة واحدة، والمدغم فيه متحرك فيصير الثاني منهما كأنه متحرك. لا، الثاني من الساكنين حينه مدغم في حرف، حينه مدغم في حرف كأنه متحرك. لا، أنا قال فيصير الثاني. الثاني من الساكنين هو متحرك. لا بش إن الساكن هو الحرف الساكن الثاني، مهما اجتمعوا ساكنين. اللام الساكنة في ما قلنا في الضالين ما هي ساكنة، لكن قال هنا كأنها متحركة لما قد مدغمت باللام الثاني، قد صار الثاني اللي هو اللام الساكنة كالمتحركة. كان قد متحركة، لا لقى الادغام حينها مدغمت في متحرك، الثاني هو المتحرك، الثاني صار كالمتحرك، صار كالمتحرك على الساكن. ما لو كنت متحرك ونجي هو سافر ما نجي جماعة ساكنين، لكن هو ساكن مدغم في متحرك، فلما كان مدغم في المتحرك ومدغم جه بحركة واحدة صار كالمتحرك، صار ذي الساكن كالمتحرك. فإذا صح أنها نجمع الساكن. قال فيصير الثاني الذي هو الحرف الثاني الساكن كأنه متحرك، ولهذا قد يجمع بالجامع للشروط بين ثلاثة السواكن في حال الوقت. ولهذا الذي قد جمع، يعني قد جمع الشروط مثلا في حرف ساكن وعد جاء بعده وقفت انت على المتحرك عبت ايش بتسكن. لأن كان ما عب الشيء، كان ما عب الشيء ساكن، كان ما عب الساكن بالوصف. نحو دواب. التشديدة. التشديدة. إذا معنى باء ساكنتين معنى المد. أصلها دواب. أبلغ دواب وقفت انت على المتحرك، ولما يكتب موجود. الأول. واشترط كونهما في كلمة احترازا من نحو خاف الله. خاف الله. وخافوا الله. وخافي الله، فإنه يحذف حرف المد للساكنين. يحذف. يقولوا خاف الله المذنب. ما عبي يذكر عليه الساكن حرف المد. على همزه. مش ما هو مع أي حرف. مع أي حرف ساكن. إذا هو في كلمتين. مع أي حرف ساكن. إذا هو في كلمتين. بحذفه. بحذفه. والله غيرها.